عنهم هم عمر وابنته حفصة وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم أن الساحر يقتل، على ما تقدم بيانه أن القتل لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم يبيح دمه، وهو قد ارتكب محرما أباح دمه، ومبيحه الردة لما تقدم أن السحر كفر. وأثر عمر رواه أبو داود بهذا اللفظ، وأصله عند البخاري، فلوجود الأصل عزاه إليه المصنف. وأثر حفصة رواه البيهقي في السنن الكبرى، وأثر جندب رواه البخاري في التاريخ الكبير، وكلها آثار صحيحة. فصح عن ثلاثة من الصحابة قتل الساحر ولا يعرف لهم مخالف. أحسن الله إليكم. في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. قوله رحمه الله: الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، أي بالأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه، فإنه جعل الجبت السحر، والأصل في الجبت في لسان العرب ما لا خير فيه، والسحر لا خير فيه. أما الطاغوت فهو إذا أطلق على وجه الانفراد فالمراد به الشيطان، وكان اليهود يؤمنون بالسحر والشيطان، فتفسير عمر أصح التفاسير المذكورة في هذه الآية. صلى الله عليه وسلم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر. السابعة يقتل ولا يستتاب. قوله رحمه الله: السابعة يقتل ولا يستتاب، لأن الصحابة الذين صح عنهم قتله لم يأمروا بقتله ولم يذكروا، لما أمروا بقتله لم يذكروا استتابه. هذا قول جمهور أهل العلم في المرتد أنه لا يستتاب، لكن إن اقتضت مصلحة شرعية في تأخيره ثلاثا واستتابته لأجل مكانته وخوفا على الناس من فتنته جاز ذلك، كما ذهب إليه عمر المخطاب عند مالك في الموطأ. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر مما يشمله اسمه في اللغة، بيان شيء من أنواع السحر مما يشمله اسمه في اللغة، لأن السحر في اللسان العربي ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه. فأل في كلمة السحر في الترجمة ليست للعهد، وإنما للجنس الذي يستغرق جميع الأنواع التي تسمى سحرا. وأما السحر المعهود فهو إيش؟ رقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود والنسائي وابن حبان وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة.